بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب التباعد للبراز في الفضاء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب التباعد عند البراز، يعني عند قضاء الحاجة إذا كان في الفضاء، فإنه يذهب بعيدا لا يكون قريبا من الناس عندما يقضي حاجته، وإنما يكون بعيدا عنهم، وذلك أولا من أجل يعني السلامة من ظهور العورة والاطلاع عليها، والأمر الثاني أيضا لو كان هناك صوت للخارج فإنه لا يسمع منه لكونه صار كان في مكان بعيد. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا كان في خلاء وكان معه ناس جالسين وكان معه ناس جالسين فإنه وذهب لقضاء الحاجة فإنه يبتعد عنهم بحيث تنتفي تلك المحاذير التي هي كونه يسمع له صوت، وكون أنه قد يطلع على عورته. فهذا هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي ذلك أيضا احترام الناس وتوقيرهم، وعدم يعني القرب منهم عند قضاء الحاجة، وكذلك أيضا من ناحية عدم توسيخ البقعة التي يكون فيها الجلوس وحولها الجلوس، فإذا كان قريبا فإنه قد يحصل من أحدهم أن يطأه إذا ذهب قريبا، إذا بعض الجالسين قد يطأ يعني هذا المكان الذي فيه النجاسة، فإذا أبعد سلم من هذه المحاذير. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن إسماعيل بن علية، وهو ثقة إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بن علية، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو وقاص الليثي صدوق، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عمر بن عبيد عن عمر بن المثنى عن عطاء الخراساني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتنحى لحاجته ثم جاء فدعا بوضوء فتوضأ. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتنحى لحاجته، يعني ذهب ناحية يعني وابتعد لقضاء حاجته، ثم جاء ودعا بوضوء أي بماء فتوضأ. والوضوء هنا مفتوحة الواو، لأنه اسم للماء المستعمل، اسم للماء المستعمل. وقد عرفنا فيما مضى أن الوضوء والوضوء من الألفاظ التي إذا فتح أوله فإنه يكون بمعنى الشيء المستعمل، وإذا ضم يكون بمعنى الاستعمال. وقوله دعا بوضوء فتوضأ، دعا بوضوء يعني بماء، فتوضأ الذي هو الوضوء. قوله توضأ أي فعل الوضوء الذي هو كونه غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه وغسل رجليه، فهذا مثل الذي قبله. وفي إسناده متكلم فيه، لكن متنه صحيح من جهة أنه متفق مع الحديث الأول في المعنى. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمر بن عبيد وهو الطنافسي وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمر بن المثنى وهو ضعيف مستور مستور مستور يعني مجهول الحال أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عطاء الخراساني وهو صدوق يهم كثيرا أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أنس أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد السبع المكثرين من حديثه. يقول البصيري وقال أبو زرعة عطاء لم يسمع من أنس. نعم هذا يعني علة ثانية وهي الانقطاع. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن يونس بن خباب عن المنهال عن ابن يعلى عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. ثم ذكر هذا الحديث عن يعلى بن مرة وهو مثل الذي قبله يعني مثل الأحاديث التي قبله هو بمعنى هي هو بمعناها بمعنى أنه كان يبعد عند قضاء الحاجة. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وهو صدوق ربما وهم رجل البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن سليم وهو صدوق سيء الحفظ رجل أصحاب الكتب. نعم. عن ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم. نعم. صدوق رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يونس بن خباب وهو صدوق يخطئ رجل البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. نعم. هنا عن المنهال عن ابن يعلى المنهال المنهال بن عمرو لكن هذه الزيادة وقعت في هذه النسخة صحتها وأنها لم تقع حتى في تحفة الأشراف ما أدري لكن يعني الكلام على الذي ولم يذكر وضعها بين معقوفتين إيه؟ وما ذكر يعني المصدر نعم بعض النسخ ليست موجودة عن من بعدين عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن ابن يعلى عن يعلى بن مرة فزاد اثنين المنهال عن ابن يعلى بالإضافة إلى أن ابن يعلى الذي له رواية في كتب الستة هو عثمان عثمان بن يعلى أي مجهول رمز له الحافظ بتاء فقط لكن الكلام على هذا الذي قبل الاثنين يونس بن خباب هل سمع من هل سمع من يعلى هذا هو لكن مهما يكون شيء المتن ما فيه إشكال المتن صحيح وسواء الإسناد يعني صح أو لم يصح لأن المتن هو صحيح. سيأتي بعد ذلك حديث عن المنهال عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه. نعم. وأبيه قيل فيها كلام. نعم. نعم. في ثبوتها. المنهال بن عمرو عن. هنا عندنا عن ابن. لا ذاك اللي سيأتي. المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة. أيوة. عن أبيه. نعم. بينما هنا عندنا. يعني يصير مثل هذا. لا هنا المنهال بن عمرو عن ابن يعلى. المنهال وابن يعلى كلهم زايدين. أي. أيوة. عن يعلى بن مرة. نعم. عن يعلى بن مرة صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي جعفر الخطمي قال أبو بكر بن أبي شيبة واسمه عمير بن يزيد عن عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه أنه قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فأبعد. وهذا مثل الذي قبله يعني عن عدد من الصحابة كلهم يروون كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتباعد عند قضاء الحاجة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي جعفر الخطمي قال ابن أبو بكر بن أبي شيبة واسمه عمير بن يزيد وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن عمارة بن خزيمة وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. نعم. والحارث بن فضيل وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي قراد صحابي أخرج له النسائي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. وهذا حديث جابر رضي الله عنه مثل الذي قبله أنه يتباعد يعني حتى أنه يذهب بعيدا حتى يغيب عن الناس. نعم. هذا إشارة إلى يعني شدة بعده وتباعده. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن عبد الملك وهو صدوق كثير الوهم وله البخاري في رفع اليدين. نعم. وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن كثير بن جعفر قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد. وهذا مثل الذي قبله يعني عدد من الصحابة كلهم يروون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن كثير بن جعفر وهو مقبول خرج له ابن ماجة. نعم. عن كثير بن عبد الله المزني هو ضعيف أخرج له بخاري بجزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن أبيه وهو مقبول خرج البخاري في القراءة وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن جده أخرج له صحابي أخرج البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن بلال بن الحارث المزني أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الارتياد للغائط والبول. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا ثور بن يزيد عن حصين الحميري عن أبي سعيد الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من استجمر فليوتر من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن تخلل فليلفظ ومن لاك فليبلع من فعل ذاك فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الخلاء فليستتر فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليمره عليه فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. الارتياد للغائط والبول. ثم ذكرت ابن ماجه رحمه الله باب الارتياد للبول والغائط ومعنى ذلك أنه يعني يرتاد ويختار المكان الذي فيه استتار وأنه يستتر يعني بحيث يعني لا يراه أحد يعني لا يكون يعني في العرى دون أن يكون مستترا بشيء إلا أن يكون لم يجد شيئا يستتر به. ثم ذكر ابن ماجه هذا الحديث الطويل بهذا الإسناد فقال إذا من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر وهذا فيه ذكر الإيتار عند الاستجمار وأنه يستجمر بثلاثة أحجار كما جاء في الحديث الذي سبق أن مر أنه كان يعني يطلب ثلاث أحجار وأنه يستجمر بها عليه الصلاة والسلام. من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج. من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج. يعني من فعل ذلك اللي هو الإيثار فقد أحسن، ومن لم يوتر فإنه لا حرج. ومن لم يوتر فإنه لا حرج. لكن الحديث يعني في إسناده ضعف، فكون الإنسان بالتخيير وأنه الأمر يعني في ذلك واسع ليس بصحيح. السنة هي الإيثار. نعم. ومن تخلل فليلفظ. ومن تخلل يعني أخرج ما بين أسنانه بعود الخلال فإنه يلفظ، يعني هذا الذي يخرج من بين أسنانه يلفظه، يعني لا يبلعه، لأنه يعني في الغالب يعني يكون فيه قد يكون مضى له مدة ويكون يعني فيه يعني شيء من الوسخ فيلفظه لا يبلعه. ومن لاك فليبلع. ومن لاك فليبلع، يعني الذي إذا لاكه بلسانه بأن سحب شيئا بلسانه ومضغه فإنه يبلعه، لأنه ليس من جنس الذي يكون بين الأسنان، لأنه قد يكون في سقف الفم يعني الفك الأعلى يعني فيه شيء متجمع فيحرك لسانه حتى يتمكن من بلعه، أو يعني يكون في جانب من جوانب فمه ليس بين أسنانه يحركه بلسانه ثم ينبغه ويبلعه. فهذا في فرق بين ما يكون بين الأسنان الذي قد يكون مضى عليه مدة قد يكون يعني فيه شيء من التوسخ، وبين ما يكون في الفم وليس بين الأسنان الذي يمكن سحبه باللسان بأن يحرك لسانه فيعني يتمكن من مضغه حيث يكون عالقا بسقف الفم أو في جهة من الجهات أو في الأسنان من الخارج فإنه يبلعه. نعم. من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج. نعم، هذا ما ورد فيه شيء ثابت، يعني هذا ورد في هذا الحديث الضعيف، ولا شك أن ما بين الأسنان يعني التخلص منها هو الأولى. نعم. ومن أتى الخلاء فليستتر. نعم، ومن أتى الخلاء فليستتر، يعني من ذهب لقضاء الحاجة فليستتر، لأن الحديث الأول في الإبعاد، يعني يكون في مكان بعيد حتى لا يسمع له صوت، وحتى يعني لا يعني يكون يمكن القريبين منه يعني يرون عورته. ولكن الاستثار مطلوب، لأن من فائدته أن من كان يعني جاء من الجهة الأمامية يكون هذا الستر حاجز بينه وبين من وراءه. نعم. فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليمره عليه. فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل، يعني يستتر بالكثيب من الرمل، يستتر بالكثيب من الرمل، يعني إذا ما وجد يعني شجرة ولا وجد جدار ولا وجد حائط يعني شجر يعني الملتف، فيعني كذلك في الكثيب. والكثيب يعني كما هو معلوم يعني ما يكون يعني مثل الشجرة الواقفة أو الجدار الواقف، يعني يكون منبسط، ولهذا يعني كان يعني من يأتي من جنبه يرى، يعني لأن في مسافة بينه وبين الكثيب، لأن الكثيب يعني أعلاه مرتفع وهو يمشي بالتدريج مثل الجبل الذي يعني له سفح وله قمة، فالسفح يعني واسع والقمة يعني صغيرة، فللاستثار بالكثيب عند الحاجة إذا لم يجد غيره لا بأس، لأن يعني شيء أحسن من لا شيء. نعم. وقال فليمره هنا فليمره، النسخة الثانية فليمدده، يعني هذا اللفظ يعني غير واضح، فسر بأنه يعني أنه يعني على مقعدته بحيث أنه يعني يكون فيه تنظف وكذا. شوف ايش قال الشارح فيه، قال فليمره عليه، هكذا في بعض نسخ الكتاب، وفي بعضها فليمدده، وفي سنن أبي داود فليستدبر، وهو ظاهر فليستدبر هذا الواضح، وهو الذي يوافق الترجمة، الذي وافق الترجمة يستدبره يعني يكون دبره يعني يصير وراءه يستدبره بحيث يكون وراءه يعني مستقبلا للكثير. فهذا واضح من ناحية الترجمة يعني كونه استقبل وصار دبر وراء الكثيب صار وراء الكثيب لأن كان مستقبلا له هذا هو المطابق للترجمة الذي في سنة أبي داود. نعم وفي سنة أبي داود فليستدبره وهو ظاهر نعم وهو ظاهر يعني في المعنى من حيث مطابقة للترجمة وهي كون الإنسان يستتر عند قضاء الحاجة. وأما فليمره عليه فمن الإمرار أي فليجعله أي الكثيب مارا عليه أي قريبا منه قريبا منه ملتصقا به متصلا بعجزه كما يفعل من يستتر بالشيء. فإن يعني هذا تفسير له حتى يطابق الترجمة يعني يكون قريبا من الكثيب يعني يكون قريبا منه ملتصقا بعجزه عجزه يعني كأنه يعني معناه عجزه يكون على يعني أو أنه على اعتبار أن الكثيب أنه ماشي بالتدريج وهو في مكان نازل فيمره عليه يعني معناه أنه يعني يقرب منه يعني حتى يكون جزء منه لاصقا بعجزه لأنه في المكان المنخفض وفي الأمام يعني شيء مرتفع فإذا قرب منه صارت مقعدته على الأرض يعني ويعني ملتصقة في الأرض وصار يعني ذلك المكان يعني ملتصقا به. نعم. فإن المرور على الشيء وبالشيء يستلزم القرب والإلصاق فأريد ذلك. نعم يعني المرور على الشيء يعني مرور عليه يعني من من من مكان من جهة إلى جهة يعني يستلزم الإلصاق فيما إذا كان في منخفض ومرتفع إذا كان في منخفض ومرتفع فإنه قد يكون مرتفعا المكان المنخفض وإذا جاء المكان المرتفع يعني حصل التصاق به. نعم. وكان المقصود من ذلك أنه يعني هذا المكان اللي ماشي بالتدريج يعني هو التل والكثيب يعني يقرب منه يعني حتى تكون مقعدته على مكان منخفض ومقدمه يعني يلتصق به أو مقدم فخذيه من فوق المقعدة تلتصق بالكثيب الذي هو المرتفع. نعم. وأما فليمدده عليه فمن الإمداد أي فليستمد به وليجعله مددا لأجله جعله مددا لأجله يعني من ناحية الاستثار به يعني الاستثار لأن كلها تدور حول الاستثار ورواية أبي داود واضحة يستدبره وهذه غير واضحة ولهذا احتج إلى تفسيرها حتى تتفق مع محل الترجمة الذي هو أريد به الاستثار. فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. والحديث ضعيف ولكن مسألة الاستجمار واللي تعرف من الاستجمار جاء في حديث أخرى مثل حديث الثلاث الأحجار لكن كونه يعني بعد الثلاث يعني إذا لم ينق الثالث يعني يأتي برابع يعني لا يلزم أنه يروح يأتي بال يعني يأتي يتجاوز الرابع إلى الخامس من الخامس إلى السادس. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الملك بن الصباح هو صدوق أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن حسين الحميري هذا ضعيف ومجهول مجهول. نعم. أبو داود وابن ماجه. عن أبي سعيد الخير وهو مجهول خرج أبو داود وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن الصباح بإسناده نحوه وزاد فيه ومن اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن لاك فليبلع. ثم ذكر هذه الطريقة الثانية التي من اكتحل فليوتر ومن لاك فليبلع. وذكر الاكتحال يعني بهذا الحديث هو جاء في هذا الحديث الذي فيه ضعف، لكن الإيثار في الاكتحال جاء في أحاديث أخرى من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل فيجعل في العين اليمنى ثلاثا وفي مرة ثلاث مرات وفي الثانية مرتين فيكون المجموع وترا. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر في شيء عبد الرحمن بن عمر هو ثقة له غرائب أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عبد الملك بن الصباح. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة رضي الله عنه عن أبيه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته فقال لي ائت تلك الأشاءتين. قال وكيع يعني النخل الصغار. قال أبو بكر القصار. فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا فاجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته. ثم قال لي ائتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها. فقلت لهما فرجعتا. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه استثار النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين النخلتين اللتين يعني حصولهما له بهذا على هذا الوصف من دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم وعلاماتها، وأن الله عز وجل يعطيه من الآيات الدالة على صدقه، لأن الله أعطاه من الآيات الدالة على صدقه ما أعطاه، وهذا من جملتها. فكون الشجر ينقاد وتنتقل الشجرة من مكانها وتقرب إلى الثانية حتى تلتصق ويستتر بهما عند قضاء الحاجة، ثم ترجع كل واحدة إلى مكانها بعد ذلك بإذن الله، هذا من علامات نبوته ودلالاتها وصدقه فيما جاء به عن الله عز وجل. أقرأ المتن. قال عن يعلى بن مرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته فقال لي ائت تلك الأشاءتين. أشاءتين جمع أشاء، يعني والأشاء هي النخلة الصغيرة أو القصيرة، يعني فسرت بالصغيرة أو القصيرة. قال وكيع يعني النخل الصغار. قال أبو بكر القصار. فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا فاجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته. وهذا محل الشاهد، استتر بهما وقضى حاجته، يعني معناه أن الإنسان يستتر عند قضاء الحاجة ويكون مستقبلا يعني شيء يستره من جهة الأمام. نعم. ثم قال لي ائتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها. فقلت لهما فرجعتا. شوف قال البصيري. البصيري هذا إسناد ضعيف لأن المنهال بن عمرو لم يسمع من يعلى بن مرة. قال المزي في الأطراف رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع فلم يقل عن أبيه وهو الصواب. قال البخاري يعني ذكر أبيه هذه يعني غير صحيحة، يعني كأنما هو عن يعلى بن أمية بن مرة. قال البخاري ولهذا الرجل يعني اختلف في صحبته بناء على الاختلاف في الإسناد. قال الحافظ بن حجر في ترجمته في التقريب قال إن صح الإسناد، يقال له صحبة إن ثبت الإسناد. هذا يقال له صحبة إن ثبت الإسناد، لأنه ما جاء إلا في هذا الإسناد، يعني شيء يشير إلى صحبته ما جاء إلا في هذا الإسناد، مع أن هذا مختلف فيه في هذا الإسناد، منهم من يذكره ومنهم من لا يذكره. نعم. يقول قال البخاري قال وكيع عن يعلى عن أبيه وهو وهم. نعم. قال وله أبيه وهم. نعم. وله طرق أخرى عند أحمد من رواية يعلى بن سيابة نحوه بإسناد لا بأس به. ويعلى بن سيابة هو يعلى بن مرة، سيابة أمه. وله شاهد من حديث أنس ومن حديث ابن عمر، ورواهما الترمذي في الجامع. يعني يكون الحديث يعني فيه هذا الإشكال من ناحية المنهال، يعني كونه لم يسمع، وكون يعني هذا رواية عن أبيه، يعني جاء طرق أخرى وشواهد، يعني طريق للحديث وشواهد أخرى تدل على أنه صحيح. وقد جاء في صحيح مسلم حديث بمعناه في آخر صحيح مسلم، حديث جابر الطويل في قصة أبو اليسر الذي كان في شجرتين، وأنه أخذ بغصن واحدة وقال انقادي، ثم أخذ الغصن الثاني فاجتمعتا وقضى حاجته، ثم إنه بعد الفراغ يعني عادهما فرجعتا، فهو بمعنى هذا الحديث. نعم، وهو في آخر صحيح مسلم حديث جابر الطويل في قصة أبو اليسر. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة، أخرج له النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن المنهال بن عمرو وهو صدوق ربما وهم، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن يعلى بن مرة أخرج له وخالف له المفرد وأبو داود في القدر. نعم. الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبيه عن ماجه يقال له صحبة من ثبت أسناد، أخرجه ابن ماجه. يعني في الأسناد هذا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. ثم ذكر حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه كان أحب ما استتر إليه النبي صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش أو نخل. حائش نخل يعني هدف يعني شيء يعني واقف يستتر به كالجدار، أو حائش نخل يعني نخل ملتف، شجر ملتف، الشجر الملتف لأنه يستر يعني ما وراءه، كذلك الجدار. إيش قال في شرح الهدف والحائش؟ حائش هو شجر ملتف، والهدف هدفا بفتحتين كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل. نعم. أو حائش نخل أي الملتف المجتمع من النخل. قال حدثنا محمد بن يحيى هو ثقة، أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن أبي النعمان هو محمد بن الفضل عارم وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن مهدي بن ميمون وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن أبي يعقوب وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الحسن بن سعد وهو ثقة، أخرج البخاري في المفرد ومسلم. نعم. وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أخرج له أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن ذكوان عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب فبال حتى إني آوي له من فك وركيه حين بال. ثم ذكر على حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في سفر فعدل إلى شعب فبال حتى أني آوي له من فكي وركيه يعني آوي له يعني أشفق عليه ورق له يعني لهذا الذي ذكره يعني من فكي وركيه يعني كان فيه يعني تألم أو شيء من هذا فكان يعني عنده تأثر يعني من عند قضاء الحاجة. ولكن الحديث في إسناده بن ذكوان وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد هو صدوق رواه أبو داود في الناسخ والنسائي بن ماجه عن حفص بن عبد الله وهو صدوق رواه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه نعم عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة رواه أصحاب الكتب نعم عن محمد بن دكوان وهو ضعيف أخرج له بن ماجه نعم عن يعلى بن حكيم وهو ثقة رواه أصحاب الكتب إلا الترمذي نعم عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عباس نعم صلى الله عليك. الترجمة: باب الارتياد للغائط والبول. ألا يدخل في معنى الارتياد اختيار المكان بحيث كما تعلم الرخو يعني؟ نعم نعم يدخل لكن بس الحديث اللي راحت ما فيها شيء يدل على هذا. يعني كلها اختيار المكان من حيث الستر. نعم يمكن من حيث الستر لكنها نعم يعني ارتياد مكان رخو وأيضا يعني يكون ستر لأن الرخو إذا وقع عليه البول ما يتطاير بخلاف لو وقع عليه شيء في صلابة فإنه يتطاير فالبول يعني في مكان يعني سهل فيه يعني رحاوة يعني بحيث يكون تراب أو مكان يعني ما هو حجر يعني يضرب عليه البول ثم يتطاير وكذلك أيضا ارتياد يعني بالمعنى ارتياد مكان رخو أو مكان يعني في ستر يدخل في هذا لكن الأحاديث كلها لن تتعلق بالستر. يقول السائل: هل الاستتار واجب أو مستحب؟ والله يعني سواء كان واجبا أو مستحب الإنسان يحرص عليه لأن هذا من الاحتراز من كل إنسان يراه الناس إذا جاءوا يعني يرون من مكان بعيد فإذا كان والاستتار يعني كما هو معلوم مطلوب الاستتار يعني مطلوب يعني كل إنسان ما يكشف عورته ويمنع الناس أو لا يجعل الناس يطلعون على عورته يعني إذا كان هناك يعني وجود ناس وأنهم يمرون وهذا فلا شك أن هذا متعين وأما إذا كان ما فيه ناس وإنما كان خلاء وليس فيه يعني أيضا لا يكون فيه محل ينخفض فاتقوا الله ما استطعتم لكن الحرص على حتى لو كان يعني ما فيه لأنه يمكن لا سيما الآن مع وجود وصل الناس بسرعة لأن السيارة تصل بسرعة يعني لو كان في مكان ما حول أحد وجلس يعني وليس فيه يعني هذا يقول ما حول أحد يمكن تجي سيارة بسرعة وتأتي أمامه يقول هل يفهم من شرحكم أن الاستتار يكون من الأمام فقط؟ نعم يكون من الأمام فقط وإذا كان أمكن أن مكان يدخل فيه بحيث يكون من الجوانب يعني مستتر لا شك أن هذا أكمل لكن المقصود هو التل وما إلى ذلك ما فيه إلا من الأمام يعني هذه الأشياء مرتفعة وكذلك الجدار إذا كان مستقيم ما فيه إلا من الأمام لكن إذا وجد يعني شيء يدخل فيه ويكون من الجانبين يعني من الخلف مستتر بثيابه وبجلوسه ومن اليمين والشمال في هذه الحواجز إذا كانت موجودة لكن المهم هو الأمام لأن الجدار المستطيل الاستثار من الأمام وكذلك التل الاستثار من الأمام ومن الجوانب المكشوف. ما صحة هذا الكلام أن الأرض كانت تبلع حاجة الأنبياء؟ هذا يحتاج إلى ثبوت لأن هذا من أمر الغيب التي تقال بالدليل إذا وجد وإذا لم يقال فإنه يسكت ولا يتكلف يعني شيء يعني ما ورد دليل عليه مثل هذه الأمور السكوت عنها هو المطلوب تبلع ما تبلع ما ندري. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان على غائطهما، ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. ثم ذكر باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده. النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده، يعني يكون اثنان يعني يتقاربان، يكون في مكان متقارب وكل منهم يطلع الحاجة ويتحدثان فيما بينهما، يتحدثان فيما بينهما. فإذا يعني سيئتان، يعني سيئة التقارب بحيث أن يمكن أحدهما أن يرى الآخر، وسيئة الحديث والتكلم من غير ضرورة. أما إذا كان الإنسان لضرورة فهذا أمر آخر، كان يكون الإنسان حتى في الخلاء يعني يمكن أن يتكلم عند الحاجة، وأما في غير لغير الحاجة ليس له ذلك، ليس له ذلك. وأما عند الضرورة وعند الحاجة كان يعني يكون نسي شيئا يريد أن يناول إياه، أو أنه سكر الباب وما استطاع أن يفتحه وأراد أحد يساعده على فتح الباب أو ما إلى ذلك، هذا لا بأس به. أما كون إنسان في الخلاء كأنه في المجلس يتحدث في الخلاء كما يتحدث في المجلس فهذا غير سائق وغير لائق. ورد في هذا الحديث الذي فيه كون الجلوس أو الاجتماع عند الخلاء يحد يقرب بعضهم من بعض فيؤدي ذلك إلى رؤية عورة الآخر، والثاني التحدث فيما بينهما، التحدث فيما بينهما لأن كانهما جالسان في مجلس، لا فرق بين هذه الحالة وحالة جلوسهما في مجلس يتحدثان. نعم. فإن الله يمقت على ذلك، يعني أن هذا مما يغضب الله عز وجل. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الله بن رجاء، وهو صدوق يهم قليلا، رجل البخاري وابو داود في الناسخ والنسائي وابن ماجه، عن عكرمة بن عمار، وهو صدوق يغلط، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن يحيى بن أبي كثير، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن هلال بن عياض، وهو مجهول أخرج أصحاب السنن، عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه أخرج له، وهو ممن أكثر الحديث الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعفه الشيخ ناصر في موضع وصححه في موضع، يعني والتصحيح هو الأظهر عندك، ذكر في عزاهل الصحيحة عندك. نعم. وفي النسخة الأولى التي عمل الشيخ مشهور أنه ضعفه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سلم بن إبراهيم الوراق قال حدثنا عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال قال محمد بن يحيى وهو الصواب. نعم، يعني معكوس، يعني هلال بن عياض وعياض بن هلال، الصواب أنه يعني مقلوب، هذا من القلب في الأسماء. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى عن سلم بن إبراهيم الوراق، هو ضعيف، وجله أبو داود وابن ماجه. نعم. عن عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال. نعم. قال: حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن أبي بكر عن سفيان الثوري عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن عبد الله نحوه. وهو شخص واحد، عياض بن عبد الله وعياض بن هلال وهلال بن عياض، يعني هو شخص واحد. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن علي بن أبي بكر، هو صدوق ربما أخطأ، وجله الترمذي وابن ماجه. نعم. عن سفيان الثوري، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن عبد الله. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يمكن أن أتكلم في الحمام وأنا أغسل ثيابي وأتوضأ، لأن الحمامات يكون فيها مكان لقضاء الحاجة؟ ما دام أنه مكان تقضى فيه الحاجة فالإنسان لا يتكلم به فيه ولا يذكر الله عز وجل فيه إلا للحاجة. يعني ذكر الله لا يذكر الله، ولكن الكلام للحاجة يتكلم، سواء كان يعني قضى وهو يقضي الحاجة أو بعد قضاء الحاجة. نعم. يقول: إذا اغتسل الرجل مع امرأته هل يتكلم؟ حيث ورد عن عائشة رضي الله عنها تقول: دع لي دع لي. معلوم أن يعني أن هذا لا ما يقال أنه أو ما ثبت أنه يعني في مكان في حمام أو مكان خلاء اجتمعوا فيه، وإنما في مكان يغتسلون فيه، ومعلوم أن الاغتسال غير حالة قضاء الحاجة. هل يدخل في هذا؟ مثل الأماكن الآن التي مخصصة للاغتسال وليس فيها أماكن قضاء حاجة ما في بس فليس نتكلم فيها، لأنه ليس فيها قضاء حاجة وإنما هي مكان خاص في الاغتسال، فمثل هذا الكلام فيه ما في بس. هذا يصير مثل كون الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يغتسل يعني عام الفتح لما جاءت أمهان إليه وكانت فاطمة تستره وكان يغتسل فأراد أن يتكلم معه حول يعني ما حصل من أخيها علي من حيث يعني أمانها وعدم اعتبار أمانها، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرخى لها الستر وكلمها يعني سألته وكلمه وهو يغتسل. هل يدخل في هذا النهي من يتكلم بالهاتف داخل دورات المياه؟ والله من جنسه أقول لا فرق بين هذا سواء بالهاتف ولا بغير هاتف. إذن فما توجيه فضيلتكم لمن يجعل في أماكن الخلاء سماعات للهاتف للرد على المتصل ويدعي أن ذلك من الحضارة؟ والله هذه حضارة أقول هذه حضارة غير سليمة، يعني كون الإنسان يعني كأنه في المجلس أو في البيت عندما يتصل أحد يروح يرد عليه التلفون يرد عليه. نعم هذه لا يكون فيها. نعم إذا كان فيها شيء يعني من أجل إذا حصل ضرورة، وإن حتى هذا ما في حاجة ضرورة يطرق الباب ويأتيه من يأتيه، إلا إذا كان يعني مثلا وحده المكان قد يتسكر عليه، لكن كون الأماكن تهيئ بأن يكون فيها تليفونات هذا لا يصح ولا يستقيم، لأن هذا إذا وجد فهو من أندر النوادر، فلا يتخذ أي شيء لشيء إن أندر ما يكون أنه يعني قد يضطر إلى هذا بأن يكون بأسباب أحد. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن البول في الماء الراكد. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. ثم ذكر النهي عن البول في الماء الراكد لأن البول به يفسده ويقدره وهو مستقر راكد لا يتحرك ولا يزيد ولا ينقص، فيكون معناها إذا بال ثم بال أو بال عدد من الناس يعني ورآه الناس فإنه يستقدرونه، وإن كان إذا كان كبيرا لا يحمل الخبث وأنه لا يؤثر فيه النجاسة، لكن تقديره على الناس وكون الناس يكرهونه إذا عرفوا أنه يبال فيه وهو مكان محصور. وأما إذا كان بحرا أو كان يعني نهرا وحصل الحاجة إلى أن الإنسان يبول فيه بأن يكون مثلا في وسطه ومن الصعب عليه أن يخرج ما في بأس، لأنه ماء جاري وماء كثير ويذهب الماء، لكن كونه يعني بركة أو يعني مكان خاص يجتمع فيه الماء ولا يزيد ولا يعني إنما هو شيء ثابت ومستقر اللي هو الراكد، فهذا يقدره حتى لو لم ينجسه لكونه كثيرا لا يحمل الخبث ولا تغير لونه ولا طعمه ولا ريحة فإنه باق على طهارته، لكن المحذور هو تقديره وكون الناس الذين يحتاجون إليه إذا رأوا من يفعل ذلك يتأثرون ويعني يكرهون ونفوسهم يعني تشمئز من حصول يعني مثل ذلك والاستفادة منه، فيكون يقدره على الناس، وهذا يكون من جنس ما جاء في الظلال والأشياء التي الناس يحتاجون إليها، ثم يأتي إنسان يقدرها فإنهم يتركونها ولا يستفيدون منها، فكذلك فقد لا يستفيدون من هذا الماء الراكد الذي علموا بأنه يبال فيه. ولكن من ناحية الطهارة إذا لم تغير لونه وطعمه وريحه فإنه يكون طاهرا كما هو معروف. الماء الطهور لا ينجسه شيء لما غلب على لونه وطعمه وريحه. والزيادة كما عرفنا هذه غير صحيحة، ولكن الإجماع منعقد على أنه إذا تغير لونه وطعمه وريحه بالنجاسة فإنه يكون نجسا، وإذا لم يتغير فإنه لا ينجس إلا إذا كان ماء قليلا قليل فإنه لو لم يتغير مثل كأس أو وعاء صغير يعني يقع فيه بول ما يقال أنه يعني النجاسة ما غيرته فإذا هو طاهر. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح المصري وهو ثقة وجله مسلم بن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد ثقة رجل أصحاب الكتب. عن أبي الزبير عن جابر وهذا رباعي من الأسانيد العالية عند ابن ماجه. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. وهذا حديث آخر عن أبي هريرة دال على ما جاء في الحديث السابق عن جابر رضي الله عنه وبمعنى وبلفظه. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر هو ثقة صدوق يخطئ صدوق أخرجه الجماعة. نعم. عن ابن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وهو لا بأس به البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الناقع. ثم ذكر هذا الحديث أنه قال أنه لا يبول أحدكم في الماء الناقع وهو بمعنى الذي قبله، لأن الناقع هو المستقر يعني مثل المكان الذي يجتمع فيه الماء ويكون مستقرا ولا يزيد ولا يمر به يعني ليس جاريا، فإن المحذور فيه هو نفس المحذور وهو بمعنى الدائم، هو بمعنى الدائم لأنه غير جاري يعني فهو بمعنى هو في إسناده ضعف، ولكن الأحاديث التي مرت يعني دالة على ما دل عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى ايش قال عليه البصيري هذا قال هذا إسناد ضعيف ابن أبي فروة اسمه إسحاق متفق على تركه. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن الفضل بن دكين. قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة به، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وكلهم قالوا الماء الدائم. نعم. لأنه الناقع بمعنى الدائم بمعنى الدائم فهو من حيث المعنى صحيح، وأما من حيث اللفظ بهذا اللفظ فهو بهذا الإسناد، ولكن لا يؤثر لأن الناقع هو الراكد المستقر الغير الجاري. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن المبارك هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن حمزة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ابن أبي فروة وهو متروك أخرجه أبو داود. نعم. أبو داود. نعم. والترمذي وابن ماجه. نعم. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب، وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. نعم. الباب اللي بعده باب التشديد في البول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.